لو تساب لدنا يجيني تعب أعصاب، ده لو تساب ليلة ليلتين أنا عايش في عذاب. طب وعمل إيه في دقيقتين ده بيقتلني وياخد العين؟ ليه العين لا كده جمال؟ لا ده مش أعجاب. حبيبي و